هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. سافر أحد أقاربنا إلى الخارج فترة طويلة، وبعد أن عاد أخذ يتحدث معنا عن أهمية العلم، فقلت له: يبدو أن غربتك قد أثرت عليك، فأنت تتحدث بحكاية تختلف عن حكايتنا. فقال لي: أنا لا أحكي حكايات، وإنما أتحدث لكم عن العلم ومستحدثاته في الخارج. فقلت له: لكنك تتحدث بحكاية مختلفة. وقبل أن يعترض مرة أخرى قلت له مفسرة: كلمة حكاية هنا لا تعني ما يحكى أو يقص من الحكايات، لكن كلمة الحكاية هنا تعني اللهجة. وحين قلت لك: يبدو أن غربتك قد أثرت عليك لأنك تتحدث بحكاية تختلف عن حكايتنا، فأنا أقصد أنك تتحدث بلهجة تختلف عن لهجتنا، فاللهجة هي الحكاية والحكاية هي اللهجة. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.